الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد للشيخ ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في فصل المسح على الخفين، وانتهينا إلى قول المصنف: والعاصي بالسفر والهائم يمسحان مسح مقيم. العاصي بالسفر بخلاف العاصي في السفر، يعني من كان سفره معصية، سفر المعصية لا يترخص برخص المسافر. وكذلك الهائم، الهائم هو الذي يسير على وجهه لا يعرف أين يتجه، يسير في أرض الله ولا يعرف أين يذهب. حينما يسأل أين تذهب يقول: لا أدري، أنا أسير أنتقل من بلد إلى بلد إلى بلد ولا أدري أين أذهب. هذا هو الهائم، يسمى إيش؟ هائم. ومثله صاحب التساخين. في كتب الفقه يعبرون مرة بالهائم ومرة بصاحب التساخين، وهو الذي يسير في أرض الله ولا يعرف أين مقصده. مثله مثل سياح العالم الآن، بعض السياح يذهب يقول: الله، أنا أذهب إلى بلاد الله، لا أدري، أخرج من بلد إلى بلد، لا أعرف أين مقصدي. فهذا لا يترخص برخص المسافر. ودائم الحدث هذه مسألة مهمة جدا، ولذلك أجلتها لأنها تحتاج إلى تفصيل. دائم الحدث يعني من به حدث دائم، مريض به سلس بول، أو به فلات ريح، أو امرأة بها استحاضة، هذا يسمى دائم الحدث، حدث دائم مستمر لا يتوقف ولا يتحكم فيه. بعض الناس هكذا عنده مرض بول يخرج منه باستمرار، كل شوية يخرج منه نقطة بول نقطة بول نقطة بول. هذا له أحكام خاصة، له أحكام خاصة في الشريعة. كيف يتوضأ؟ كيف يصلي؟ متى يصلي؟ ماذا يفعل عند كل صلاة؟ له أحكام تخصه، له أحكام تخصه. تعال نعرف أحكامه فيما يتعلق بالمسح على الخفين. دائم الحدث إذا أحدث، إذا وقع منه الحدث بعد لبس الخف حدثا آخر مع حدثه الدائم. تعال نتصور المسألة: رجل به سلس بول، به إيش؟ سلس بول. سلس بول يعني البول يخرج منه باستمرار نقطة بول، كل ما هو يجلس يخرج منه نقطة، فيه يعني فيه مرض معين في البروستاتا يخرج منه هذه النقطة، خلاص في في في مرض معين في أعضائه، أعضاء البول، فيخرج منه هذا البول. بعدما لبس الخف، هو توضأ ولبس الخف، أحدث حدثا آخر، حدث آخر غير حدثه هو، هو حدثه الدائم البول، فخرج منه ريح، خرج منه ريح مع حدثه الأكبر وخرج منه بول، يبقى كم حدث عليه الآن؟ حدثين، حدثه الدائم وحدثه الجديد اللي هو الريح. قبل أن يصلي به فرضا، ولم يصلي بهذا الوضوء فرضا، يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي طهره الذي لبس عليه خفيه. يبقى هو في هذه الحالة سيصلي، سيمسح على الخف مرة واحدة ويصلي به فرضا ونوافل. فرضا وإيش؟ يعني أنتم تتصورون الصورة؟ خرج منه يعني سلس ثاني خلاص. سأقول لك الآن، هو بس جعلنا نسير خطوة خطوة. هذا طبيعي. هو طبيعي. أحسنت، هذا طبيعي. إلى أن يأتي فرضه الآخر، إلى أن يأتي الفرض الآخر. فلو صلى بطهره فرضا قبل أن يحدث مسح واستباح نوافل فقط. يعني صاحب الحدث الدائم إذا لبس الخف لن يستطيع أن يمسح على هذا الخف كما يمسح السليم، لن يستطيع، إنما سيمسح عليه فقط مرة واحدة، فرضا واحد فقط، لن يستطيع أن يفعل به أكثر من فرض واحد. لماذا؟ لأن صاحب الحدث الدائم لابد في كل مرة أن يجدد طهارة كاملة، أن يجدد طهارة كاملة، وحينما ينتقض وضوءه بحدث آخر فلابد أن يعيد الوضوء مرة ثانية. يبقى إذن في كل مرة سيتوضأ وضوءا كاملا بغسل الرجلين، لن يتمكن بالمسح على الخفين. صورة هذه المسألة، تعال نتناقش في هذه صورة هذه المسألة التي معنا. هذا الرجل توضأ، بعدما توضأ وضوءا كاملا لبس الخف، خلاص بعدما لبس الخف صلى فرضا، صلى صلاة الظهر، الله أكبر، صلى فريضة الظهر، ثم أحدث. فلما أحدث حدثا آخر غير حدثه الذي هو عليه، هذا الحدث دائم عليه كل شوية يخرج منه بول، خرج منه ريح، ماذا يفعل إذا توضأ ومسح؟ الآن سيتوضأ ويمسح لأنه يريد أن يتوضأ. ماذا يصلي بهذا الوضوء؟ يصلي به النوافل فقط، لأنه صلى بالوضوء الفريضة، فلا يمكن أن يصلي بوضوء واحد فريضتين، لا يمكن. من أين هذا الحكم؟ الفقهاء لماذا تشددون؟ هذا الحكم في حديث البخاري، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت عدة نساء، منها زينب بنت حبيش، ومنها حبيبة، مجموعة من النساء كانت تستحاض، يخرج منها دم حيض في غير وقته. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن امرأة استحاض، فماذا أفعل؟ ينزل منها حيض، ينزل منها دم بعد مدة الحيض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة، اعصبي على خرقة على موضع الدم وتوضئي لكل صلاة. أخذ العلماء من هذا حكم عام في كل من به سلس، في كل من به مرض، أنه يتوضأ لكل صلاة. متى يتوضأ؟ بعد دخول الوقت، يبقى بعد ما يؤذن صلاة الظهر. طبعا الأذان علامة، بمعنى هب أن الوقت دخل لكن لم يسمع أذان، هل يمكنه أن يتوضأ ولا ما يمكنه؟ يمكنه أن يتوضأ، الأذان علامة، ليس الأذان الموضوع ليس معلقا بأذان المؤذن. هب أن المؤذن نام ولم يؤذن، هذا الرجل ما يتوضأ؟ لا، هو يتوضأ بعد دخول الوقت، أول ما يدخل وقت الصلاة يبدأ يتوضأ لهذه الصلاة، يفتح له الباب، الآن جاز لك أن تتوضأ لهذه الصلاة. بعد ما ينتهي وقت هذه الصلاة يغلق الباب مرة ثانية، نقول له إذا جاء وقت الصلاة الثانية فتوضأ. تستبيح فرض والنوافل، تستبيح بهذا الفرض تستبيح بهذا الوضوء فرضا ونوافل، واضح الصورة؟ يبقى إذن صاحب سلس البول أو من به حدث دائم لن يستطيع أن يترخص بالمسح على الخف إلا في وقت الصلاة فقط، بس ليس له أكثر من هذا. يبقى إذن إذا مسح عند صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر، بعد الأذان، بعد دخول وقت الظهر، توضأ وصلى به الظهر، ثم انتقض وضوءه بعدما صلى الظهر، انتقض وضوءه وأراد أن يمسح، نقول له امسح. طب ماذا يمسح؟ ماذا يستبيح بهذا المسح؟ يستبيح النوافل فقط. طب هل يمكن أن يصلي فرضا به؟ لا يمكن، لا يمكن. صح، أحسنت، ينقض الوضوء لحدث آخر ليس لمرض، بسبب مرض يبقى عليه أن يتوضأ لكل صلاة. في هذه الحالة المسح بسبب المسح كان بسبب هذا الحدث الآخر. ولم أحدث حتى خلاص، حتى ولو لم يحدث نقول له اخلع الخوف وتوضأ وضوءا كاملا، ما تمسح على الخوف. هذا شخص مريض من سلس، نقول له اخلع الوضوء. يبقى اذا صاحب الدائم الحدث لا يمسح على الخوف الا في وقت صلاة واحدة، ليس له يوم وليلة، لا لا، هذا له وضع خاص، نقول له ما تترخص بالمسح على الخوف، فقط فقدت الترخص بالمسح على الخوف يوما وليلة. لماذا؟ للحدث الدائم، لوجود الحدث الدائم. هذا من أين هذا الحكم؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، وهذه الزيادة عند أبي داود وهي زيادة صحيحة، وتوضئي لكل صلاة. توضئي لكل صلاة يعني في كل صلاة تدخل عليك ينبغي عليك أن تتوضئي. منيه دائم، من به سلس مني كذلك يبقى عليه غسل، غسل كل صلاة. طبعا هذا نادر، لكنه هذا هو الحكم، لأنه حدث أكبر، هذا نادر، هذا الحكم، هذا كيف نستثنيه؟ يعني الآن خروج المني يوجب الغسل. من يا إخواني الكرام، الشريعة الحنيفية السمحاء التي نحن ننتسب إليها الإسلام، هناك أحكام فيها نوع يعني مشقة، فيه لأن التكليف أصلا كلمة تكليف فيها مشقة، فيه كلفة، فكونها فيها نوع مشقة ليس هذا معناه أنه مستحيل، هو مرض ينبغي أن يعالج، نادر أن يخرج منه مني باستمرار، هذا نادر، والنادر يعني لا يعطى له حكم جديد، النادر لا حكم له، النادر يلحق بالغالب، كيف النادر تعطيه حكم جديد؟ من أين؟ لا، حتى وإن كان يبقى طويلا كيف نحن نعطيه حكم جديد؟ نقول والله ما يغتسل. طب من أين جئت بأنه لا يغتسل؟ ما هو يعني الحديث أو الدليل من السنة أو القياس الذي يقول أنه لا يغتسل؟ قل لأئمة على أنه لا أريد أن لا أعرف لأئمة كلهم في هذا المسألة نبحث. وما حاله في السفر؟ صاحب الحدث المني؟ صاحب هذا هو يترخص برخص السفر الأخرى. الفطر في السفر أنه قصر الصلاة يترخص، لكن نحن نتكلم عن مسح على الخف، هناك رخص أخرى سيأخذها هذا. فإن مسح الشخص في الحضر، هذه سنأخذ منها قاعدة مهمة جدا، إذا بدأ المسح في الحضر، الحضر المكان الذي يعيش فيه يسمى حضر، ثم سافر، إذا كان في الحضر سيمسح يوم وليلة 24 ساعة. من متى يبدأ المسح؟ يبدأ احتساب المدة عموما، يبدأ يوم وليلة. من أين يبدأ المسح؟ من أين يبدأ المدة؟ حساب المدة بعد ما يحدث، هذا عند الشافعي أو عند اللبس. عند اللبس هذا ما هو المذهب؟ ما هو المذهب؟ الحدث، عند انقضاء الحدث. خلاص، هو الآن توضأ ولبس الخف في الحاضر، خلاص، ومسح في الحضر، يعني أصابه حدث ثم توضأ ومسح، فالآن سيقبل 24 ساعة ثم سافر. جاءت إليه سفرية مفاجئة فسافر. في أثناء السفر هل يتم مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ هل يمسح يوما وليلة ولا يمسح ثلاثة أيام وليلية؟ خذ هذه القاعدة. يقول الفقهاء الجامعة الشيخ على الواتساب قال الشيخ تريد يا عبدالله قاعد، إذا اجتمع في عبادة واحدة حضر وسفر، غلب غلب معنى الحضر. هذه قاعدة مهمة سنحتاجها في أبواب كثيرة جدا من الفقه، سنحتاجها في العبادات كثيرة. إذا اجتمع في عبادة واحدة حضر وسفر، اجتمع فيها حضر وسفر، غلب معنى الحضر، غلب معنى الايه؟ معنى الحضر سفر غلب. يعني إذا كان هو في الحضر ومسح على الخف ثم سافر، كم سيتم المدة؟ سيتم يوما وليلة ولا ثلاثة أيام وليلة؟ يوم وليلة، غلب معنى الحضر، غلب معنى الايه؟ وبعد ذلك شفنا بعد ما يخلع ويتوضأ لا خلاص، بدل اليوم يتوضأ، يريد أن يتوضأ وهو مسافر في أثناء السفر، خلاص يأخذ رخصة السفر، خلاص رخصة السفر أخذها، خلاص وصل إلى هناك رخصة السفر. إخواني الكرام، سيأخذها حينما يدخل السفر عليه، أما الآن هو في السفر فسيكون مقيما. إذا كان له، إذا كان سيقيم كم مدة هناك؟ سيقيم يوما وليلة ولا ثلاثة أيام وليليها ولا أقل ولا أكثر حسب الحال. فإذا كان سيقيم مدة السفر بالضبط هي أقل من ثلاثة أيام، نعم سيكون مسافرا يمسح مسافر. أما إذا كان سيقيم أقل أو أكثر، لا، لن يأخذ اليوم، سيكون فقط يوم الدخول. بمعنى أنه إذا كان هناك سيكون مسافرا له معنى السفر، وهذه الصورة التي تكلمت فيها سيكون مسافرا، سيعامل معاملة مسافر، خلاص مسح في السفر، سيتم مسح السفر ثلاثة أيام وليلة. أما إذا كان هناك سيقيم مدة طويلة، سافر ليقيم مدة طويلة أكثر من مدة السفر، فإنه لن يكون مسافرا. واضح؟ على مدة السفر. وعندنا سنأخذ السفر بالتفصيل في موضوع القصر، لكن لا مانع. إذا اجتمع في عبادة واحدة، لاحظ أنه في عبادة واحدة، في نفس العبادة. والآن العبادة الواحدة هي المسح على الخفين. إذا اجتمع في هذا المسح على الخفين حضر، يعني بدأ يمسح في الحضر وسفر، أو العكس. الآن أنا مسافر في السفر، مسحت على الخفين، بدأت أمسح في السفر، فكم لي الرخصة في السفر؟ ثلاثة أيام وليالي، ثم أقمت. ممكن تعكس الإقامة بصورتين: إن أنا عدت إلى بلدي خلاص صرت مقيما، رجعت إلى المكان الذي أنا فيه، فالآن كان هناك سفر ثم الآن حضر، فكم أتم هذا المسح الذي مسحت عليه؟ يوما وليلة. أتم هذا يوما وليلة خلاص. أو أني ذهبت إلى مكان لأسافر إليه سفر، سأمكث هناك مثلا يومين أو ثلاثة أيام، لأن مدة السفر ثلاثة، مدة السفر ثلاثة أيام، ثم أخذت إقامة طويلة في المكان. قال والله خلاص نقبلك هنا تدرس عندنا، خلاص سنعطيك سنة، خلاص صرت مقيما في المكان. يبقى الآن أنا مسحت على أني مسافر والآن أقمت، يبقى أمسح مدة سفر ولا أمسح مقيم؟ أمسح مدة مقيم. يبقى إذا اجتمع حضر وسفر أتم مسح حضر. تفضل. من أنا هذا فائدة، هذه فائدة. جميل جدا. ما دليل هذه القاعدة؟ دليل هذه القاعدة الاحتياط، أنه يحتاط للعبادة. الدليل الاحتياط بس فقط، أنه يحتاط إلى عبادته. الرخصة جاءت، هذه الرخصة نكملها ثلاثة أيام ولا يوم، قالوا الاحتياط أن تجعل يوم واحد. الدليل هنا هو الاحتياط، الحيطة فقط. فإن مسح الشخص في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، صورتين هما، قبل مضي يوم وليلة أتم مسح مقيم. أتم مسح إيش؟ مقيم. والواجب في مسح الخف الذي يجب عليك وأنت تمسح الخف أن تمسح أعلاه، أن تمسح أعلى الخف، ما يطلق عليه اسم المسح إذا كان على ظاهر الخف، ظاهره يعني أعلاه، ظاهر الخف يعني أعلى الخف، المكان الأعلى في الخف إذا كان على الظهر. طيب. ولا يجزئ المسح على باطنه، لا يجزئ المسح على أسفل الخف أو على باطن الخف، باطن الخف يعني داخله. يبقى باطن الخف الظاهر، مثلا هذا الخف، فهذا ظاهر وهذا باطن، فحينما تمسح تمسح الظاهر الذي يظهر وهو الأعلى، تظهر تمسح على الأعلى الظاهر الأعلى. لا يجزئ لك أن تمسح من داخل الخف، تمسح الخف من داخل، ولا يجزئك أن تمسح حرفه، حرف الخف هذا، ولا يجزئك أن تمسح أسفله، واحد يمسح أسفل الخف فقط، لا يجزئ. يبقى لابد أن تمسح أعلاه، لابد أن تمسح أعلاه، لما ثبت في السنن من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. أنت حينما تمشي على أسفل الخف ولا تمشي على أعلاه؟ تمشي على الأسفل، فالعقل يقول الأسفل، العقل يقول امسح الأسفل، لكن جاء الشارع وقال لا تمسح الأسفل، امسح الأعلى. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مرفوع: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. خلاص؟ سمعنا هذا مثل قول علي الرامي، شككتموني، نراجعها لغة. الذي أذكره أنه مرفوع، الذي أذكره الآن أنه مرفوع، لكن ربما أكون وهمت في الشيء فنراجعه إن شاء الله. يعني الذي أذكره الآن وأنا أحضر معكم أنه مرفوع، أن هذا الحديث مرفوع، أما كونه موقوف أراجع. أتم مسح مقيم والواجب خلاص. ولا يجزئ المسح على باطنه، يعني في باطن الخف الذي هو داخل لا يظهر، ولا على عقبه، العقب الذي قلناه هذا يسمى عقب الخف، ولا على حرفه ولا أسفله. والسنة في مسحه أن يكون خطوطا، لما جاء في بعض الروايات أنه كان يمسح خطوطا، خطوطا هكذا، يعني يفرج أصابعه هكذا ويمسح الاثنين معا، يعني يأخذ البلل يمسح الاثنين معا هكذا. خلاص، هذه السنة، هذا أفضل، يمسح الاثنين معا، لا يمسح واحد، لأنه يمكن أن تأتي بالاثنين معا. وفي الوضوء أنه إذا أمكنك أن تأتي بالعضوين معا تمسحهما معا كالأذنين، أنت حينما تمسح الأذنين تمسح الأذن اليمنى ثم اليسرى؟ لا، تمسح الاثنين معا. فكذلك إذا أمكنك أن تمسح معا تمسحهما معا، الرأس تمسح الشق الأيمن أول ثم الشق الأيسر، ولا تمسح معا؟ تمسح معا. يعني هذه السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخطوط في بعض الروايات، أن يكون خطوطا بأن يفرج الماسح بين أصابعه ولا يضمه، يفرج يعني هكذا، يضم يعني هكذا، لا تضم، فرج وامسح. ويبطل المسح على الخفين، أو يبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء: البطلان هذا حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ وضعي. البطلان حكم وضعي. البطلان حكم ايش؟ حكم وضعي. فإذا حدث شيء من هذا حتى ولو لم ترده أنت انتقض المسح الخفين. حكم الوضعي بمجرد وقوعه سيترتب عليه ما هو فيه واضح غير واضح. فنقول أي شيء من هذه الثلاثة حدث حتى لو أنت نائم، واحد أنت نائم جاء وخلع منك الخف، تقول يا شيخ أنا لم أقصد خلع الخف، نقول حتى ولو لم تقصد خلاص يبقى الآن بطل المسح على الخفين. الوضعي هكذا وضعه الشارع، فيترتب عليه الحكم بمجرد وقوعه، يترتب بالوجود والعدم، إذا وجد يكون الحكم، إذا عدم يكون الحكم. إذا كان سبب أو مانع أو شرط أو ركن أو صحيح أو فاسد هذا حكم وضعي. أما الحكم التكليفي متعلق بك أنت، فالاستحباب متعلق بك أنت بما تقصده أنت، الواجب متعلق بك أنت، واجب عليك أنت، تساب إذا فعلت وتعاقب إذا تركت، واضح؟ متعلق بالمكلف، فنعلقه على يعني الثواب والعقاب. واحد بخلعهما، إذا خلعت الخفين أو إذا خلع الخفان خلاص انتقض المسح، بطل المسح. أو أحدهما أو انخلاعه، انخلاعه انفعاله، انخلعه هو بنفسه، خف واسع أنت تمشي، رجل ضغط عليه من خلف خلع الخف بدت رجلك، تقول يا شيخ أنا لم أقصد، حتى ولو لم تقصد الآن بطل المسح. بطل الايه؟ لا يجب وجوبا خلاص. أو انخلاعه أو خروج الخف عن صلاحية المسح. الشافعية يقولون الخف لو تقطع لا يجزي المسح عليه، لا بد أن يكون خف سليم. الخف المخرق المقطوع لا يجزي المسح عليه، ما ينفع، لا بد أن يكون خف كله سليم. لو كده سليم صغير، صغير يعني قالوا هذا الصغير إذا كان صغير بقدر مثلا ما يعني قطع، قطع فيه صغير حتى لو كان صغير. من تحت من فوق من كله، إذا كان خفا مخرقا مقطوع حتى ولو قطع صغير يبطل المسح عليه. هذا مذهب الشافعية، يا مذهب الشافعية أن الخف المخرق لا يجزئ المسح عليه، لا بد أن يكون خفا سليما. فوق الكتفين ليش؟ صح، فوق الكعبين ما في مشكلة، هذا مذهب الشافعية. وكما وعدتكم سيكون بإذن الله تعالى في نهاية الفصل بيان المسائل الراجحة في الفصل على الخفين، في المسح على الخفين، ما هي المسائل الراجحة من حيث الدليل وخالفنا فيها المذهب أو خلف المذهب فيه. اثنين، انقضاء المدة. الآن أنا لي يوم وليلة خلاص بدأت المدة على مذهب الشافعية من حين الحدث، من حين انقضاء الحدث أخذت أحسب. الآن مثلا أنا توضأ الساعة 11:30، جلست بهذا الوضوء إلى الساعة 12:00، الساعة 12:00 انتقض وضوئي وأنا لابس الخفين، انتقض وضوء الساعة 12:00، إلى متى أمسح؟ إلى ثاني يوم الساعة 12:00 خلاص؟ من حين يحدث، من حين إيش؟ هذا مذهب الشافعي. يبقى ثاني يوم الساعة 12:00 بالضبط بطل المسح خلاص، ما يمكنني أن أمسح على الخف، ما يمكنني أن أمسح على الخف، واضح؟ انقضاء المدة. في بعض النسخ مدة المسح من يوم وليلة لمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ثلاثة بعروض ما يوجب الغسل، الذي يوجب الغسل ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وثلاثة تختص بها النساء. الذي تشترك بين الرجال والنساء الموت، طبعا الموت خلاص ما في مسح على الخف، هذا مستثنى خلاص. الخف في مسح على الخف؟ واحد مات نغسله ونمسح على خفه؟ لا، ما في مسح على الخف للميت، الميت ليس فيه مسح على الخف خلاص رحمه الله. خروج المني واحد، يبقى إذا خرج منك المني لابد أن تخلع الخف، لابد وجوبا. اثنين، التقاء الختانين، إذا حدث التقاء الختانين لابد من خلع الخف. حيض بالنسبة للمرأة، نفاس بالنسبة للمرأة، ولادة بالنسبة للمرأة، هذه الأمور التي توجب خلع الخف، موجبة لخلع الخف، هذه لابد معها من خلع الخف. لو إنسان لابس الخف، امرأة تلبس الخفين وجاء الحيض، نقول لها اخلع الخف، لا يجزئك أن تمسحي عليه خلاص، ما ينفع، ما يوجب الغسل، كجنابة أو حيض أو نفاس للابس الخف. بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل. تعالى نعد نتعرف على الراجح في بعض المسائل في هذا الباب. أول مسألة، مسألة المدة. اختلف العلماء في مدة المسح. جمهور أهل العلم خلاص ممتاز. الراجح هو ما عليه الشافعية والجمهور أن المسح يكون يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. اثنين، الجورب، هل يجزئ المسح على الجورب أو لا يجزئ، وما هو دليله؟ مسح الجورب لم يتكلم عنه الشيخ. مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة، طبعا الحنابلة فيه عدة أقوال، لكن نقول مذهب الشافعية على المعتمد عندهم، ومذهب المالكية، ومذهب الحنفية، ثلاثة مذاهب تقول لا يجزئ المسح على الخف على على الجورب، لا يجزئ. الشرط لا صح، لا نتكلم عن الجورب الآن. الآن الجورب الشراب هذا، ها الجورب صح لعدم توفر هذا الشرط. يبقى إذا المسح على الجورب ثلاثة من العلماء قالوا لا يجزئ المسح على الجورب، لو الشراب، المالكية والشافعية والحنفية، إلا مذهب الإمام أحمد قال يجزئ المسح على الجورب. لماذا؟ ما هو دليله؟ قال هناك حديث عن المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه كان يعني ممن يتابع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بن مالك يقول كنت أنا وغلام نحوي نحمل إداوة من ماء فنذهب وراء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالإداوة، فكان المغيرة بن شعبة ممن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، فهو الذي روى لنا حديث المتفق عليه، حديث الخفين، مسح أعلى الخف. يقول المغيرة بن شعبة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح على الجوربين، انظر على الجوربين والنعلين. يبقى المسح على الجورب، وهذا الحديث رواه الخمسة وهو حديث صحيح، بعض العلماء قال عنه حسن وهو يرتقي أيضا إلى درجة الصحة، ممكن صحيح لغيره يعني. يبقى إذن هذا الحديث يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب. يبقى إذن المسح على الجورب ثابت بالسنة الصحيحة وليس ثابتا بالقياس. كان عندهم جورب، كان عندهم جورب طبعا من قماش، كما كان عندهم ملابس. هل كان عندهم ملابس؟ كان عندهم أثواب، كان عندهم أثواب، وكان عندهم أزر، وكان عندهم كان هناك يعني وصلت إليهم هذه الأمور. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في عصور كانت متقدمة. لا ندري هل هو مثل هذا، إنما هو جورب، كانوا يسمونه جورب. ليس لفافة؟ لا، هذه ستأتي معنا، هذه تساخين، هذه تسمى تساخين، هذه ستأتي معنا في غزوة ذات الرقاع. ولماذا سميت غزوة ذات الرقاع سيأتي معنا، سيأتي معنا هذه المسألة الآن في مسألة الخف المخرق. يبقى إذن هذا الجورب يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه حتى ولو كان خفيفا، حتى لو كان الجورب خفيف. لا حاجة لنا طبعا، مذهب الحنابلة على المشهور في المذهب أنه لا بد في هذا الجورب أن يكون سخينا، لا بد أن يكون سميك، ودي فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أن يكون الجورب سميك في سمك في تخانة، فقال لا يجزئ المسح على الخف على الجورب الخفيف. لا، حتى ولو كان الجورب خفيف، حتى ولو كان شفاف، ما يمنع، ما يمنع، لأن الحديث بيّن أنه أجاز المسح على الجوربين، وهذا فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أن يكون خفيف؟ حتى الذي يرى منه القدم. نعم، هذه فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، جواز المسح على الجورب الخفيف. فتوى الشيخ ابن باز أنه لا يجزئ المسح على الجورب الخفيف. هذه مسائل اختلف فيها الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. لا لا لا، لابد أن يكون سميك فقط، لابد أن يكون هذا الجورب سميك سخين يعني فيه تخن. طيب اتفضل يا أخي الكريم، ماذا تريد أن تسأل؟ حديث المغيرة بن شعبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح على جوربيه ونعليه. نعلين يعني الحذاءين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الحذاء، هل يجزي أن نمسح على الحذاء؟ نعم، إذا كان مغطيا للفار لمحل غسل الفار. نعم، إذا كان الحذاء إلى هنا، تعرفون الحذاء برقبة، في رقبة وفي نصف رقبة، في رقبة إلى هنا وفي نصف رقبة إلى هنا، فالحذاء هذا الذي يغطي محل الفرد هنا يجزئ المسح عليه حتى لو كان بكعب، ما في مشكلة. خلاص، يبقى يجزئ المسح أيضا على الايه، على النعلين، بشروط المسح على الخفين. عليكم السلام. يبقى بشروط المسح على الخفين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكون الشروط التي ذكرناها. طيب، مسألة ثالثة، مسألة الخف المخرق. وش الخف المخرق؟ الخف المقطوع إذا كان فيه قطع هل يجزئ المسح عليه؟ تعرفنا أن مذهب الشافعية يقولون لا، لا يجزئ المسح عليه. مذهب الحنابلة يقولون إذا كان الخرق قليلا يجزئ المسح عليه، وإذا كان كثيرا لا يجزئ المسح عليه. المذهب الخرق فعلا قطع، القليل أنه أكثره سليم وأقله مقطوع، قطع واحد اثنين. يبقى إذن الخف المخرق أو الجورب المخرق المقطوع الذي فيه قطع، الشافعية يقولون ممنوع، ممنوع تمسح على الخف المخرق، إذا كان خف مقطوع لا تمسح. الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم في غزوة ذات الرقاع كانوا يمسحون على التساخين. وش التساخين؟ هذه التي حكاها أخي الكريم، اللفافة، يلفون على أقدامهم قطع القماش، يلفونها ويمسحون عليها. طب إذا كان الإنسان يلف على قدمه قطعة قماش هل يمكن أن يمسح عليه؟ نعم، فيها معنى الخف، فيها نفس معنى الخف أنه غطى محل غسل الفرد من الخفين، وفيها نفس الشروط بعد وضوء كامل وكذا، ولم يكن عندهم أحذية. لما ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه المسألة في الهدي زاد المعاد، في كتاب زاد المعاد، يقول لم يكن عند الصحابة الكرام أحذية، لم يكن عندهم، وكانوا فقراء، فكان غالبهم يسير على هذه التساخين حتى تتقطع، مقطعة هي، ويمسحون عليه. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه ابن القيم: يجزئ المسح على الخف ولو كان مخرقا، ولو كان مقطع خالص يجزئ المسح عليه، خلاص يجزئ المسح على الخف المخرق. هم فعلوا هذا بسبب برد، بسبب برد، بسبب أنهم لا يجدون أحذية، كانوا أصلا يسيرون بدون حذاء، ما كان يعني كانوا فقراء رضي الله عنهم وأرضاهم. غزوة التساخين أو غزوة ذات الرقاع سميت ذات الرقاع لأنهم كانوا يلفون على أرجلهم مثل الرقاع، يرقعون هذه التي يلفونها، وذات التساخين لأنه كانوا يلفون هذا القماش، قطع قماش على أرجلهم. نعم. تخرق تقطع، قطع، تعرفون قطع أنتم؟ طيب، بقي عندنا مسألة المسح، هل يبدأ من الحدث ولا من اللبس ولا من الإيش ولا من المسح؟ قلنا أن الراجح أنه يبدأ من المسح، لأن حديث صفوان بن عسال علقه على هذا، وصريح قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من حين تمسح. طيب، هل بقي لنا شيء؟ حدث، انتهاء الحدث. بقي لنا شيء في هذه، هل هناك مسألة أشكلت في الراجح؟ الشرط الذي قاله، الشرط الذي تقدم في أول شروط المسح على الخفين أنه يمكن متابعة المشي عليه، هذا ليس عليه دليل، هذا الشرط ليس عليه دليل، ولذلك قياسا جعلوه قياسا على الخف، قالوا المعنى اللغوي في الخف أنه مجلد، فهذا المجلد يتحمل المشي عليه، فقالوا كل ما يمكن أن تمشي عليه ويتحمل يبقى مثل الخف. ممكن كمثل بسبب هذا هذا هذه قاعدة حجر وحضر وصفر؟ لا، أي سبب؟ احتياط. لا نعم، احتاطوا، لكن قالوا المعنى الموجود في الخف، ننقل هذا المعنى إلى غيره. فصل في التيمم. الآن يبدأ الشيخ رحمه الله تعالى في بيان الآلة الثانية من آلات الطهارة. تكلم عن الآلة الأولى الأهم وهي الماء، الآن يتكلم عن الآلة الثانية وهي التراب. وفي بعض نسخ المتن تقديم هذا الفصل على الذي قبله، في بعض نسخ المتن تيمم قدم التيمم على المسح على الخفين. هذا الترتيب يا إخواني الكرام ترتيب متعمد، ترتيب الكتب، ترتيب الأبواب، ترتيب متعمد في المذاهب. والتيمم لغة القصد، لكنه قصد لمعظم، قصد ليش؟ لمعظم، قصد شيئا فنقول تيممت، تيممت المسجد، تيممت البيت، يعني قصده، قصد إليه. وشرعا إيصال تراب طهور للوجه واليدين بدلا، يبقى إذن التيمم بدل، والبدل له حكم المبدل منه. أما المسح على الخفين فقلنا أنه بدل من غسل الرجلين، يبقى المسح على الخفين بدل من غسل الرجلين، والتيمم بدل من الإيش؟ من الوضوء كله. المسح على الخفين جائز، يعني ليس بدل، آسف، المسح على الخفين ليس جائز، إنما هو ليس بدل، إنما هو جائز، يجوز لك أن تغسل ويجوز لك أن تمسح. أما هنا فهو بدل. لا يجوز لك أن تتيمم إذا استطعت أن تتوضأ. والمشهور عند الناس يقول إذا وجد الماء بطل التيمم، صح ولا لا؟ إذا وجد الماء بطل التيمم، هذا معنى. أو غسل، أو غسل عضو بشرائط. إذا التيمم معناه شرعا إيصال الماء، أن يصل الماء، أن يصل أسف التراب، إيصال التراب الطهور. وهل هناك تراب طهور وتراب طاهر وتراب نجس؟ نعم، التراب اسمه مثل الماء. إذا كان ترابا لم يستعمل، تراب الشوارع هذا لم يستعمل، هذا التراب طهور. إذا استعملت التراب في التيمم وأسقط هذا التراب الذي استعملته بنفسه هذا في إناء آخر، فهذا تراب مستعمل طاهر فقط ليس طهور. إذا كان هذا التراب فيه نجاسة فهذا تراب نجس. إذا التراب مثله مثل الماء، متنجس أحسنت، أضبط، ممتاز، أحسن، متنجس أفضل، لأنه أصله طاهر ووردت عليه النجاسة. يبقى إذن أن يصل هذا التراب الطهور الذي لم يستعمل إلى الوجه واليدين. يبقى أعضاء التيمم هي الوجه واليدين، واليد بتطلق من هنا إلى هنا، كل هذه يد، خلاص، وتطلق من هنا إلى هنا إلى الكوع، وتطلق من هنا إلى هنا إلى المرفق، وتطلق من هنا إلى هنا، كل هذه يد. يبقى يمكن أن نقول كل هذه يدي، وممكن أن نقول يدي لهنا، ممكن أن نقول يدي لهنا. يبقى لابد من بيان، لابد من إيش؟ من بيان. هذا مجمل، لما يأتي في القرآن الكريم يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تضرب بوجهك فتمسح وجهك ويديك. يبقى ما هي اليد التي تمسح؟ لابد أن يبين الشارع، يبقى لابد أن نعرف. وهو بدل، في التعريف يقول لك أنه بدل عن الوضوء. يبقى لا يمكن أبدا أن تتيمم مع تمكنك من الوضوء أو الغسل أو غسل عضو. إيش غسل عضو؟ غسل عضو عليل، عضو مريض. الآن أنا يدي عليلة، قال الطبيب إياك أن تأتي عليها بالماء، إياك، لو جئت عليها بالماء تضررت. هل أخالف الطبيب وآتي بالماء عليها؟ لا، ينبغي عليك أن تحافظ على نفسك، هذا بنيان الله، فأنت تحافظ على هذه اليد ولا تأتي لها بماء. طب ماذا أفعل حتى أرفع ما عليها من حدث، سواء كان حدثا أصغر أو أكبر؟ ماذا أفعل؟ لابد من التيمم. لابد من إيه؟ هذه ستأتي معنا في آخر باب التيمم، اللي هي مسألة صاحب العذر الذي يمسح على عضوه العليل، عضوه المريض، ستأتي معنا في الأخير بشرائط مخصوصة. لا، سيأتي معنا بيانه، ليس لا يكفي هذا. شرائط التيمم خمسة. شرائط، ما معنى الشرط؟ دائما يا إخواني الكرام راجعوا هذه، لأنها يعني تثبت المعلومات. كل ما يأتي إليك لفظ شرط اعرف معنى الشرط. الشرط في الشرع ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذه هي الشرائط، يعني إذا عدمت عدم التيمم، وإذا وجدت يمكن أن يوجد التيمم، ممكن أن لا يوجد. شرائط التيمم خمسة أشياء، وفي بعض نسخ المد خمس خصال. هذا بمعنى هذا، خمس أشياء، خمس خصال، خمسة أمور، كل هذا جائز. واحد، وجود العذر، أن يكون هناك عذر، وهذا العذر إما أن يكون سفر أو مرض. لماذا السفر؟ المرض معروف، إنسان مريض لا يمكنه أن يستعمل الماء، خلاص معروف، قال له الطبيب إياك أن تستعمل الماء، أنت مريض من به مثلا مرض معين، يقول له الطبيب أحيانا لا تستعمل الماء، سيضرك الماء. لماذا السفر؟ أحسنت، هذا هو المعنى، ولذلك يذكر الفقهاء هذا في كتبهم، والمعنى هو ما تفضل به أخو الكريم. المعنى هو أن في السفر ينظر وجود الماء، يغلب عدم وجود الماء، الغالب أن الماء لا يوجد، كان هكذا عنده في السفر قديم. الآن صح، أحسنت، ولذلك الصواب الآن ما نقول لسفر، لا، نقول لعدم وجود الماء. الصواب أن نقول هذا، في السابق كان قرين، السفر قرين عدم وجود الماء، إذا وجد سفر لا يوجد ماء في الغالب. الصحراء في بلادنا ليس سفر. أحسنت، الآن الحمد لله الأمور سهلة، حتى في الصحراء الآن الأمور أصبحت سهلة، حتى في الطرق الصحراوية تجد على جانب الطريق هناك محلات، هناك يعني محطات بنزين، وفيها كافيتيريا، وفيها يعني إذن يوجد الماء، يمكن الآن الماء موجود، لكن في السابق كان هكذا. ولذلك حينما يذكرون السفر مباشرة ينقدح إلى ذهنك أن المراد هنا هو عدم وجود الماء، تفهم هذا. يبقى أول ما يأتي إليك في التيمم لوجود السفر مباشرة يأتي إلى ذهنك أنه عدم وجود الماء. معنى السفر هنا إيش؟ عدم وجود الماء، افهم هذا. ليس قياس، هم يقولون هذا من باب الحكم للغالب، الغالب في السفر أنه لا يوجد فيه الماء، فعبروا بالسفر وتركوا عدم وجود الماء اختصارا، مختصر يختصرون فقط. يبقى إذن الشرط الأول عدم وجود الماء، واحد. وعدم وجود الماء هذا إخواني الكرام إما أن يكون عدم حسي، وإما أن يكون عدم شرعي. عدم حسي يعني محسوس، لا يوجد الماء. الآن نحن هنا انقطعت المياه عن مدينة نصر بأكملها، قطعوا المياه، هل عدم وجود حسي ولا شرعي؟ حسي، أن المحسوس أنه لا يوجد ماء، نفتح الصنبور ما نجد ماء ينزل، يبقى هذا عدم وجود ماء حقيقي حسي. طب ما هو العدم الشرعي؟ العدم الشرعي أن الماء موجود، نفتح الصنبور نجد الماء ينزل، لكن لا يمكنني أن أتوضأ. قال لي الطبيب لا تتوضأ، لا تتوضأ، أنت مريض، ما تستعمل الماء أبدا. يبقى هذا عدم وجود، لا عدم وجود، الماء غير موجود، لكن غير موجود شرعا ولا حسا؟ شرعا، لوجود المرض الذي يمنعني يحجبني عن أن أستعمل الماء. يبقى عدم الوجود أمرين، عدم وجود حسي وعدم وجود شرعي. الثاني دخول وقت الصلاة، لا يمكنك أن تتيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة. كيف يجب؟ كيف يا شيخ؟ الآن صلاة الظهر، صلاة العصر بقي لها ساعة، هل لا يمكن ولا يوجد ماء؟ أتيمم الآن أنا، أتيمم الآن أنا وانتظر الصلاة؟ لا، ما يمكنك أن تتيمم الآن، لا بد من دخول وقت الصلاة. لماذا؟ ربما، والدليل الآية القرآنية، آية، هل آية تقول هذا؟ نعم، اقرأ مع الآية، ونحن نريد أن نقف عند كل لفظ، لأن الفقيه يفعل هكذا، الفقيه يقف عند الألفاظ والحروف. يقول المولى تبارك وتعالى في كتاب العزيز في آية الوضوء في مرتين، في سورة النساء وفي سورة المائدة، فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم إلى آخر الآية، وفي آخرها بيان للتيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طب فين بقى دخول الوقت بقى؟ فين دخول الوقت؟ ما في دخول وقت يا شيخ. إذا قمت، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، جمهور أهل العلم قالوا والله إذا قمتم معناه أنه عند دخول وقت الصلاة، حملوه على هذا في التفسير، قالوا التفسير هنا يعني عند إرادتكم القيام إلى الصلاة بعد دخول وقته، بعد دخوله. ممتاز، يبقى هذا الحكم ينسحب على الوضوء وعلى التيمم. ممتاز، سلس البول، أحسنت، لا يتوضأ إلا بعد، هنا كذلك لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت. طيب يا شيخ، يبقى إذن الوضوء لا يتوضأ الإنسان إلا بعد دخول الوقت، هي إذا كانت الآية تتكلم عن الوضوء والتيمم، أن دخول التيمم لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، خلاص الوضوء كذلك لا يتوضأ الإنسان إلا بعد دخول الوقت. قولوا لا، جاءت السنة مبينة أنه يجوز أن يتوضأ الإنسان قبل دخول وقت الصلاة. في فتح مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة في العام الثامن، دخل على أم هاني فرأت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصلى الظهر، توضأ وصلى، صلى عندها ثمان ركعات ثم صلى الظهر، وجاء وقت العصر فصلى العصر ولم يحدث وضوءا، ثم صلى المغرب ولم يحدث وضوءا، ثم صلى العشاء ولم يحدث وضوءا، فعل فعلا لم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فقال له عمر يا رسول الله فعلت فعلا لم تكن تفعله، أنت كنت كل صلاة تتوضأ، ما الذي حدث؟ فقال عمدا فعلت يا عمر. بهذا جواز أن الإنسان يمكن أن يتوضأ في قبل الصلاة ولا ما يجوز؟ يجوز للسنة، لبيان السنة، واضح؟ عمدا يعني متعمدا قاصدا، قاصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لبيان الحكم. يبين الحكم صلى الله عليه وسلم. توضأ بنية بنية إيه؟ لا أنت ما عندك في الوضوء، ما جئنا في نوايا الوضوء أنه ينوي صلاة معينة، هو ينوي الطهارة خلاص، إذا طهرت دخل عليه صلاة ثانية. عمدا يعني متعمد، متعمد النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا حتى يبين الحكم، يبين حكم أنه يجوز أن يكون متوضئ ويصلي عدة صلوات بوضوء واحد. يبقى هذا هو الشرط الثاني، دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقته. وهنا أريدكم أن تجعلوا عليها علامة، لأن هذه سنعود إليها في آخر الباب، هذا الشرط سنعود إليه في آخر الباب، دخول وقت الصلاة. الثالث طلب الماء، لابد أن يبحث عن الماء. من أين هذا؟ من الآية، فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا بعد البحث. لاحظ أن الآية تقول فلم تجدوا، يبقى إذا في بحث ولا ما في بحث؟ بحث ولم يجد. كم وقت؟ ها؟ كم وقت؟ كم؟ لا وقت قصير، ليس وقت طويل يعني. هل ينقص كل وقت الصلاة؟ ساعة. وكم وقت؟ في أول الوقت يبحث عن الماء في أول. سيبين هو كيف البحث، ولن يكون البحث طويلا ولا بعيدا. لا لا لا لا، سيكون إلى حد الغوث، يمكن أن يستغيث بالناس فيغيثونه، ليس مسافة بعيدة. لا، سيبحث عن الماء في رحله، سيقول اليوم ليه الجمعة، ولكن في محل مسافر خلاص تشتري مثلا. والثالث طلب الماء بعد دخول الوقت، يبقى يطلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه، هو بنفسه يبحث عن الماء، أو بمن أذن له، وكل زميله، وكل صديقه أن يبحث له عن الماء في طلبه، فيطلب الماء في رحله. الرحل يا إخواني الكرام يطلق على المكان، على المكان الذي يقيم فيه، أو على يعني الراحلة أو الرواحل التي معه. إذا كانوا هم ينتقلون من بلد إلى بلد فيكونون هذا رحل فلان، هذا المكان الذي يحمل أزواجه، أو المكان الذي هو فيه. الأفضل أن نحمله على هذا. ورفقته، يسأل زملاء، هل معك ماء؟ هل معك ماء؟ وهكذا. فإن كان منفردا قال يا شيخ أنا لوحدي، أنا ما يوجد معي أحد، لا يوجد معي رفقة. نظر حواليه، ينظر في الاتجاهات الأربع، نظر بس، فقط نظر، ينظر حواليه هنا بمجرد النظر، هل يوجد ماء قريب منه هنا؟ هل يوجد ماء؟ إذا كان منفردا إلى الجهات الأربع. إن كان بمستوي من الأرض، هو يمثل لك صورة لمن كان بصحراء، رجل في صحراء وأراد أن يبحث عن الماء. ولكن هو لو أنت تسقط في هذا المكان أنت تعرف لا يوجد ماء أو يوجد ماء. صح صح، لكن ربما إنسان يحتاج عنده بعض الماء. أخي الكريم قال هب أن الماء يباع في المحل، أشتري ولا ما أشتري؟ سأشتري الماء. أو جاري الذي بجوار، هل عنده ماء؟ قل عندك بعض الماء أتوضأ به؟ قال تفضل، هذا يتسمح به خلاص. فهذا إذا كان في صحراء ينظر حواليه. إن كان بمستوي، يعني مكان مستوي ليس فيه انخفاض وارتفاع وانخفاض وارتفاع، لا مستوي من الأرض. فإن كان فيها ارتفاع وانخفاض تردد قدر نظره، تردد يعني ذهب هناك على المرتفع ونظر خلاص، ويعود مرة ثانية بقدر ما يصل إليه نظره. بين الجبال، بين الجبال. لا إذا كان لا جبال، لا لا جبال، لا ما يبحث هذا المكان. لك عدة يعني حدود. الحد الأول يعني هذا الحد قدر النظر، ويسمى حد الغوث. حد الإيش؟ الغوث، أنه إذا أصابه أي حادثة ورفع صوته نادى الناس يسمعونه، ما يبعد عن هذا الحد، ما يبتعد، ما يكلف نفسه أن يبحث إلى حد البعد، لا، حد الغوث، بحيث أنه إذا نادى أغاثه الناس. وقريب منه حد القرب. حد القرب يعني أنه إذا رفع صوته بالنداء يسمعه الناس، إذا رفع صوته. أما يصل إلى حد البعد إذا نادى ما يسمعه أحد، لا، ما يذهب إلى هناك، الشارع يحافظ عليه، لا تذهب إلى مكان ربما يكون فيه خطورة عليك، فلا تذهب إلى حد البعد. حد البعد أي أنك إذا ناديت لا يسمعك أحد خلاص، هذا المكان لا تذهب إليه. لك حد القرب، بما تستطيع أن توصل سمعك أو صوتك إلى الناس، ينجدونك إذا حدث لك شيء. يبقى هذا هو الشرط الثالث، طلب الماء. الرابع تعذر استعماله. هذا الرابع ذكر في الأول، لكن هنا أراد أن يؤكد عليه، يعني عدم وجود الماء شرعا. الماء موجود لكن لا يمكنه أن يستعمله، أي الماء بأن يخاف من استعماله. الماء على ذهاب نفس أو منفعة عضو. قال له الطبيب إذا أنت استعملت الماء ستموت. يمكن أن الصحابة قالوا لي وحدة كيف الفصل. أحسنت، هذا جميل جدا، سيأتي معنا هذا في بيان في آخر الباب في مسألة، سيأتي هذا في فصل في آخر الفصل وهو صاحب الجبائر، سيأتي هذا في صاحب الجبائر الذي شق رأسه، رجل من الصحابة شق رأسه فسأل الصحابة ماذا أفعل؟ قالوا تغتسل، تغتسل، لا بد، أصابته جنابة وشق رأسه فقالوا تغتسل، فالرجل اغتسل، فلما اغتسل مات. وهذا الحديث رواه جابر، لو هذا الحديث رواه أصحاب السنن وهم رواة جابر بن عبد الله، وهو حديث صحيح لكن في بعض الزيادة في الأخير زيادة ضعيفة، سيأتي معنا بيان. فقتلوه لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال قتلوه، قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال، المريض يشفى بالسؤال، سؤال من؟ سؤال العالم، سؤال الطبيب الذي يدله. الأمس القريب أخ اتصل بي بالتليفون يقول لي يا شيخ والله أخ اتصل علي وقال وقع في فاحشة وأنا أفتيته بأن هذه المرأة تنزل جنينها، هل أخطأت في هذا؟ قلت نعم أخطأت، كيف تنزل جنين في بطني؟ هذا جناية على نفس. قال يا شيخ ناس يقولون. قلت له ما لك ولا الناس، ما لك ولا الناس؟ قال أنا سمعت كلام من العلماء. لا أفتي. قلت له لا تفتي، الذي يفتي هذا لابد أن يكون مجتهد، أنت ليس عندك أدوات الاجتهاد، خلاص اسكت، قل لا أدري، أنت فرض عليك تفتي الناس؟ فأفتى أن تنزل المرأة جنينها وهذه جناية. فقضية الإفتاء قضية خطيرة جدا، أهو هذا قتلوه بسبب الفتوى الخاطئة، وهذا الذي تجني المرأة على جنينها يقول عمره 4 أشهر، ما عمره 4 أشهر؟ هذا الكلام الفارغ الذي يصار، لا، ولو ابن يوم، المرأة لو كان في بطنها جنين ولو ابن يوم واحد يحرم الجناية عليه، يحرم عليها أن تنزل هذا الجنين، حرام لأي سبب، إلا إذا قال الطبيب العدل المسلم أنه إذا بقي فيها ستموت. المرأة الأم قال هذا حمل مسمم وإذا بقي الجنين ستموت. لو يقول عن غالبا ما قال الدفن يخرج ويكون اسمع فتوى الشيخ ابن عثيمين فيها، قيل للشيخ ابن عثيمين هذا السؤال فقال هذه آية الله، هذه من علامات الله سبحانه وتعالى ودلائله، أنه يخرج مريض ويخرج سليم حتى يراه السليم المعافى فيحمد الله على العافية، وحتى يكون هذا المريض ابتلاء له، يختبره الله سبحانه وتعالى بمرضه ويختبر والديه، هذه آية. أما نبقى كلنا أصحاء؟ تعرفون هتلر المجنون هذا حق ألمانيا؟ قال أنا ده هو قالها وأعلنها وبدأ فيها بالفعل، قال أريد ألمانيا أن تكون قوية، فقال كل طفل مشلول عنده شلل عنده مرض عنده عتة لابد أن أقضي عليه، وبدأ يقتل فيه، هذا مجنون، هذا قضاء على الناس، فلا يجوز بأي حال. المهم قتلوه قتلهم الله. يبقى قضية الإفتاء إخواني الكرام نبتعد عنه، نجتنب الإفتاء ونبتدئ نجتنب أن نفتي الناس. الرابع تعذر استعمال، يعني لا يمكنه أن يستعمله، إذا خاف على نفسه الطبيب قال له إذا أنت استعملت هذا الماء ستهلك ستموت، يبقى هذا الخوف على النفس أو على منفعة عضو، يده جريحة مريضة قال له إذا أنت استعملت اليد على الماء على اليد ستشل اليد ستتوقف عن العمل، هذه منفعة اليد، منفعة اليد الحركة، قال لن تتحرك، بهذه في هذه الحالة في هذه الحالة يجوز له ترك استعمال الماء واللجوء إلى البدل، يبدأ إلى البدل، ما هو البدل؟ التيمم، سنقول ماذا يحدث في هذا في الجبل. طيب ويدخل في العذر، في داخل هذا العذر من كان ما لو كان بقربه ماء وخاف لو قصده على نفسه من سبع، الماء موجود، موجود الماء قريب مني، الآن نحن هنا في البيت وقالوا لنا هناك سبع في الطريق أو كلب ضاري، قلت له سبع، سبع يعني أسد، إذا لم يكن أسد كان كلب ضاري، كلب يعني ينهش الناس، موجود في الشارع، وقالوا لك الماء موجود انزل من البيت خذ هذا الماء، هل يجوز لك أن تنزل؟ لا، الشارع يقول لك خلاص اترك الماء تيمم حتى لا تهلك، حتى لا تنزل ينهشك هذا الكلب الضاري، يبقى الآن حفاظا على نفسك تيمم. أو عدو قالوا لك هناك ماء لكن في عدو في الطريق لص يقتل الناس ويأخذ أمواله، تنزل تقتل من هذا العدو؟ لا خلاص اتركه وتيمم، انظر إلى حكمة الشارع. أو على ماله من سارق أو غاصب قالوا لك انزل وهناك رجل سارق يسرق أموال الناس، تنزل يأخذ منك مالك؟ لا، حافظ على مالك ولا تنزل. ليس هذا خوف، وإنما هذا من باب المحافظة على أموال الناس وعلى أعراضهم وعلى أنفسهم. خلاص. ويوجد في بعض نسخ المتن في هذا الشرط زيادة بعد تعذر استعماله، وهي وإعوازه بعد الطلب. إعوازه يعني حاجته إليه. يعني إيه إعوازه بعد الطلب؟ الآن أنا يا أخي الكريم عندي ماء، هذا الماء أنا أحتاجه لأشرب، جاء وقت الصلاة لا يوجد عندي إلا هذا الماء، هل أترك هذا الماء لأشرب منه أم أستعمله في الوضوء؟ أشرب. ها؟ أتركه، لأن الماء للشرب، تشرب منه أبدأ أولى. فإذا كان عندك ماء وأنت تريد وأنت تحتاجه في شرب، في أكل، في شرب حيوان محترم، انظر إلى الشارع، لو كان عندك حيوان محترم هرة تربيها في البيت، قطة، وهذه القطة تحتاج إلى شرب، تقول خلاص أنا أخذ هذا الماء الذي تشرب منه الهرة أتوضى بها وتركها تموت، ولا تترك الماء لتشرب منه الهرة وتتيمم؟ ها، تترك الماء لتشرب منه الهرة وتتيمم وللحصان طبعا، حيوان محترم. لكن إذا كان الرجل يعيش معه رجل تارك للصلاة، انظر بقى إلى عظم الشارع، تارك للصلاة، هذا كلام مذكور في كتب الشافعي. إذا كان رجل لا يصلي ومعك ماء، وقال لك هذا الرجل الذي يصلي اتركه لي يا شيخ أشرب، دعه يموت يهلك، وخذ هذا الماء توضأ به، لأنه لا نفع فيه، إذا كان لا يصلي لا فائدة منه، لا فائدة. رجل لا يصلي، لا يعبد الله سبحانه وتعالى خالقه، نعطيه ماء يشرب لا يموت، هذا هدر، اتركوه اتركه. هذا كذا ينظر الفقيه، ينظر إلى هذه المسائل ويتعجب. حيوان تعطيه الماء وتارك الصلاة لا تعطيه؟ نعم، لأن تارك الصلاة غير محترم أصلا، لا يحترم، هدر. لو كان طفل كافر، طفل كافر نتركه له، لأن أطفال الكفار نحن نعلم المسألة، أن أطفال الكفار يعني هل هم في الجنة أو أنهم يختبرون، أو هناك خلاف من أهل العلم. ونساء كذلك. نعم، نساء كافرات. نعم، خلاص ما تعطى، يعطى المحترم فقط. إذا كان ذمي يعطينا الجزية، ذمي يهودي أو نصراني يعطينا الجزية عن يد وهم صاغرون نحترمه، نترك له الماء. إذا كان حربي يقاتل المسلمين نتركه يموت، إذا كان يقاتل المسلمين، فعلى حسب حاله. إذا كان حربي يترك، تارك صلاة يترك، ذمي يهودي أو نصراني لكن يعطينا الجزية، كل مرة يأتي إلينا يعطينا الجزية. تعرفون الجزية ولا ما تعرفون؟ ما تنسوا الجزية، لأنها فرض الله، الله سبحانه وتعالى أمرنا بقتالهم حتى يعطوا الجزية. الآن الدنيا كلها تخوض، ألا الدولة الإسلامية تأخذ جزية؟ إيه المانع؟ هذا مش حكم الله؟ مش حكم الله أنهم يأخذوا الجزية؟ ولا حكم الشيطان؟ هذا حكم الله، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تجد الإخوة الملتزمين، لك يا شيخ السياري يأخذوا الجزية يا شيخ، ما ليأخذوا إيش يا يعني؟ يتركوا اليهود والنصارى؟ هذا خطأ، هذا خطأ، وهذا ليس معناه أننا نصحح المسلك عموما، مسلك الدولة، لكن نقول أن هذا صواب منه، فنحن نقول على الصواب صواب وعلى الخطأ خطأ. ليس المعنى أننا نصوب الفعل كله، لا، تجدون أخبار من هناك أن هناك بعض الأخطاء يقعون فيها، بعض الأخطاء، وليس الكفر، وليس الخروج عن الإسلام، وليس أكفر من اليهود والنصارى، هذا كلام فارغ. والذي يقول هذا أخرج نفسه عن دائرة أهل العلم، الذي يقول عن الدولة أنهم أكفر من اليهود والنصارى خرج عن دائرة أهل العلم، لا يعتبر، وهو الشيخ الشاسري، شيخ مفتي سعودي، هذا كان خرج خلاص، هذا مفتي الجمهورية أخرجناه عن دائرة أهل العلم، والشيخ الشاسري أخرجناه عن دائرة أهل العلم، لا نريد أن يعني لماذا؟ لأن هؤلاء يرفعون يا أخي الكريم راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، رجل يرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ونقول أكفر من اليهود والنصارى، كيف يا شيخ؟ على الكفر أو لا؟ منهم؟ لا، هذا الشيخ أو هذا المفتي هو قال هم أصفر من الملحدين. هذا يعني نحن نتحفظ، لأن العلماء لهم حرمة، فنحن نتحفظ نقول أخرجناه عن دائرة أهل العلم، لكن كوننا نكفرهم أو كذا هذا صعب، هذا سؤال فقط، لا، ما نستطيع أن نكفرهم، ما صعب هذا، لكن نقول هذا أخرجنا عن دائرة أهل العلم، لأنه يقول على مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويقيم حدود الله ويرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله أكثر من اليهود والنصارى، أكثر من الملاحدة. كيف كيف يا شيخ؟ هذا غير، هذا مستحيل، هذا لا يمكن، هذا ليس أبدا في شريعة. قل عنهم يا شيخ، قل عنهم مبتدع، قل عنهم خارجون، قل عنهم، لكن تقول أكثر كفر، هذا تكفير، فهذا خطأ، هذا يعني أقل ما يقال. نحن طلبنا يعني نحافظ على ألفاظنا. لا لا لا يا أمين، هذا لم أقوله الآن فقط، أنا قلته قبل هذا، والواحد الحمد لله يتوكل على الله. الإنسان يقول الحق إخواني الكرام ولا يخاف في الله لومة لائم، ما في مشكلة، نحن نبين الحق حتى ما يلتبس الحق على الباطل. هناك إشكالات في الدولة الإسلامية، نعم هناك إشكالات، ترد إلينا أخبار متضاربة، هناك أخبار متضاربة صح، في بعض الإشكالات الفقهية وقعت فيها الدولة صح، وقعت في بعض الإشكالات الفقهية، إعلانها الخلافة بدون أن يكون هناك رأي ومشورة عامة، مسائل فقهية نتناول فيها نتناقش فيها، أما تخرجهم عن دائرة الإسلام هذا منحى بعيد جدا، هذا منحى خطير جدا، يكفر بعضنا بعضا ويلعن بعضنا بعضا، هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن الإنسان يتحفظ، الذي يقول هذا الكلام هذا كلام مسيس، بس أقل ما يقول هذا كلام سياسة، الذي قال هذا الكلام عن الدولة سياسيون، بس من هذا الباب. تفضل. لا نريد أن نفتح هذا الباب، ما أنا ما قصدت، لكن أنا يعني سامحوني. إعوازه بعض الطلب. دخلنا جار الصوفي، يجوز تبديلهما؟ نعم يجوز يا أخوان الكرام، الصوفي ليس كافر يا أخوان الكرام، التكفير يا أخوان الكرام له ضوابط يا أخوان الأحباء، التكفير له ضوابط كبيرة، ينبغي عليكم أن تطلبوا من الأخ الذي يدرسكم العقيدة يوضح لحضراتكم قواعد التكفير، هناك قواعد للتكفير، ليست المسألة مفتوحة هكذا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، هذا الكتاب شرح الأصول الثلاثة، اقرأوا في شرح الأصول الثلاثة للشيخ ابن عثيمين، في آخر فصل في الكتاب سيتكلم الشيخ ابن عثيمين على قضية الحكم بغير ما أنزل الله وعلى مسألة التكفير، اقرأ هذا الكلام النفيس الذي قاله الشيخ ابن عثيمين، كلام رائع جدا. في الأصول، شرح الأصول الثلاثة، نعم هذا شرح الأصول الثلاثة. فقضية التكفير قضية خطيرة، قضية ليست من السهولة بمكان أن نقول فلان عينه كافر، هذا صعب، هذا يحتاج إلى تريث ويحتاج إلى أهل العلم ويحتاج إلى تروي، ومسألة ليست سهلة. أما قضية العنوان الكبير، نعم، من عبد غير الله فهو كافر، من سجد لصنم فهو كافر، من حكم غير ما أنزل الله فهو كافر، هذا حكم عام. لكن تعال للنوع بقى، للعين، لا، لابد من وجود شروط وانتفاء موانع. مسألة قضية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من 17 موضعا في الفتاوى. هل من حقه يعني يكفر الناس؟ العالم العالم العالم فقط، ليس العام، لا ليس القاضي، العالم المشهود له بالعلم والفضيلة فقط، بس المجتهد. لو يرى الكفر الظاهر والبين والعلم، أنت عوام الناس، لا ليس لك، ليس لعوام الناس أن يكفروا أحدا، لا يمكن. شخص يسب الله وقال أنا مسلم، ممتاز، هذا عيب. شخص يسب الله هذا عيب، نرفع إلى العالم نقول والله عندنا شخص يسب الله سبحانه وتعالى، فماذا فيه؟ لابد من وجود الشروط، تنطبق الشروط عليه. طبعا حكم سب الله إسلام ولا كفر؟ كفر. هذا اسمه كفر النوع. كفر الإيش؟ كفر النوع، هو من سب الله ورسوله فهو كافر، كفرا مخرج من الملة، خلاص؟ طب تعال للعين بقى، تعال لهذا الشخص عينه الذي فعل هذا الكلام، لا، لابد من وجود شروط وانتفاء موانع. من الذي يطبق الشروط وتنتفي الموانع ويقيم الحجة؟ العالم، ليس أنا وأنت، العالم هو الذي يتولى. طب نحن سنسأل أمام الله على هذه المسألة؟ لن تسأل عنها، خلاص. الشيخ صفر الحواري قال هذا الكلام، واضح، كلام واضح جدا، قال يا إخواني الكرام أنتم لن تسألوا على تكفير الناس، لن تسأل، أنت لن تسأل يوم القيامة، يأتي الله بك لماذا لم تكفر فلان، لن تسأل، استرح، لن تسأل عنه. استاذ نمر على إيه يكون معاملة معه؟ يعني رأيته منه شيئا، أدبه أدبه، اهجره، خلاص اتركه، لا تتكلم معه، اهجره، في الله تعالى، بين له قل هذا الذي تفعله كفر، قل له هذا، هذا الذي تفعله كفر وأنا أتركك لله. وهو مات، مات خلاص، على ما مات، على ما كان عليه، لا ندري على ما مات، لا نحكم له. لا تصلي جنازة عليه، لا تصلي عليه، أو كل شخص، كل الناس، هذا رجل كان يسب الله، لا تصلوا عليه، امتنع عن الصلاة عليه، امتنع عن الصلاة، امتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين، هل هذا تكفير لصاحب الدين؟ لا، ليس تكفير. امتنع عن الصلاة على المبتدع، هل هذا تكفير للمبتدع؟ لا، امتنع عن الصلاة، هذا ردع وزجر يمكن، لكن كفر لا. طيب الأخ مثلا ده بمثال، يعني هو يصب الله سبحانه وتعالى ويقول أنا مسلم، يعني تسلم عليه أو لا، أو كيف لا تسلم عليه؟ اهجره، اتركه. طيب يعني تعامله معاملة الكافر أو كيف؟ تعامله معاملة المبتدع، أقل معاملة، تهجره في الله وبين له بما تستطيع، أقم عليه الحجة، قل هذا الذي قلته، إذا كان بينك وبينه كلام، قل له يا أخي الكريم بلطف، هذا الذي فعلته كفر يخرجك من الإسلام، أنا أخشى على إسلامك، وأنا لا أكلمك لله بوجهه تعالى لأنك فعلت هذا الفعل الخبيث، أما تحكم عليه بالكفر لا، ما يمكن. يعني وما زال في الإسلام بالنسبة لك؟ لا يا أخي، بالنسبة لك هو أنت تعامله على أنه مبتدع، بس تتركه، تهجره، ما تكلمه فوق 3 أيام كمان، يمكن تهجره سنين، لك حق في هذا، تهجره، ما تكلمه، ما تشتري منه، ما تبيع منه، ما تتعامل معه، حذر الناس منه، قل هذا الرجل يسب الله، لا تتعاملوا معه، لك كل هذا. أما كفر لا، حتى من سب لا يا أخي الكريم، هناك فرق، من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، من سب الله لا يقتل. إيش يا شيخ هذا الكلام؟ اقرأ الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية، الصارم المسلول يقرر هذا، الذي يسب الذات العلية الله عز وجل مرتد، يستتاب، نستتيبه، تعال، لماذا؟ عد إلى الإسلام، لا أعود، نتركه يوم، ثاني يوم، عد إلى الإسلام، لا أعود، ثالث يوم، عد إلى الإسلام، لا يعود، تقطع رقبته، خلاص، إلى الجحيم، خلاص؟ أما سب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ما يستتاب، ما في استتابة، أول ما أحد يسب النبي صلى الله عليه وسلم، نقص رقبته مباشرة، ما نتركه لحظة واحدة، لماذا؟ من؟ سب الرسول؟ تقبل توبته بينه وبين الله، لكن حكمه يقتل، حتى وإن تاب. إذا كان غير مسلم سب رسول الله يقتل بالأحرى. أسلم بعد إيش؟ بعد سب النبي. بعد سب النبي ولم نتمكن منه؟ ولا تمكننا منه؟ إذا تمكننا منه قبل أن يسلم يقتل، إذا تمكننا منه بعد أن يسلم خلاص الإسلام يجب ما قبله، يعني بحسب التمكن، إذا تمكننا منه قبل الإسلام يقتل، يقتل. وهذا الذي فعله هذا الخبيث في الدنمارك وغيرها، هذا كان حق المسلمين أن يقتلوه، وبحث عنه المسلمون، عشان يعني بعض الناس يقول لك والله المسلمين، يعني لا يا أخي الكريم، هناك رجال بفضل الله تعالى في الأمة، رجال بحثوا عنه وذهبوا وراءه لكنه اختفى، وأمنته الحكومة الدنماركية كما يفعل مع سلمان رشدي، أمنوه وجعلوه في حراسة مشددة، لكن هناك رجال، هناك رجال حقه يقتل، والله إذا رأيته أقتله، ما أتردد في قتله، لأن هذا هو حقه، هذا هو نصيبه، طالما أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه يقتل، ما عندنا تردد. يقتل أمين أو أي شخص؟ من؟ لا أي شخص، سب النبي صلى الله عليه وسلم أي شخص، ما في أمير، أي شخص، هذا الأمر ليس متعلق بالحكومة، سب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أي مجادلة، النبي صلى الله عليه وسلم هناك 5 من المشركين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قالوا اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، تعرف لماذا؟ لأنهم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. والمرة التي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم الزوج والأعمى الذي اتكى عليه وقتله، نعم، ما أنكر، هدر، هدر، دمه هدر. لماذا حضرتك؟ لماذا؟ لأن مبلغ الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم له تعظيم، يعني تعظيم، يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم في القلوب، الكل يعظم الله خالقه، لكن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم بأمر الله، فكأنه أسقط أمر الله سبحانه وتعالى، والأحاديث واردة في هذا أنه يقتل ما يتردد فيه، فينبغي أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترك هكذا. شيخ خالد الراشد له شريط أنه جاء إليه رجل لما حدثت حادثة الدنمارك هذا، والرجل يبكي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام والنبي صلى الله عليه وسلم حزين جدا، يقول له ألا يوجد في أمتي من يغار على من يسبني، والرجل يبكي، ألا يوجد في أمتي، ألست عندكم بمنزلة حتى تغاروا على ما حدث معي؟ فينبغي للأمة أن تغار على رسولها، ما يمكن أبدا أن نسمح لأحد أن يتعدى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، لا يستتاب، ليست له توبة، نحن نقتله بعد ذلك بينه وبين الله بقى. تاب بينه وبين الله، لكن يقتل. أب يسب من؟ يقتل. أبو عبيدة بن الجراح قتل أباه، تعرفون هذا؟ قتل أباه في المعركة، خلاص. قال اتركني يا رسول الله أقتله. ابن أبي بن سلول قال اقتله، قال لا، ما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، اتركه أقتله، طالما أنه قال ليخرجن الأعز منها الأذل، اتركني يا رسول الله حتى أريه من الأعز والأذل، وهو طال مسك أمسك أباه، قال لا أتركك حتى تخبر من الأعز ومن الأذل، أنت أم رسول الله؟ ابنه يقول له كده، يبقى لابد للمسلم أن يكون عنده غير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فوق الكل، وهذا حكم مقرر. سب الله كفر ويستتاب، سب رسول الله كفر ولا يستتاب، يقتل. انظر الحكم. فمسألة التكفير يا أخوان الكرام ليست لنا، تكفير للعلماء أهل العلم. أنت لن تسأل، لن تسأل عن تكفير أحد، فلان سب الدين، فلان فعل كذا، فلان فعل كذا، أنت لن تسأل على تكفيرك، أنت تسأل على إنكارك، هل تنكر هذا الفعل ولا تقره؟ تنكره خلاص، تنكره بأي طريقة بقى، إما بيدك، إما بلسانك، إما بقلبك. بيدك نقتله؟ لا لا لا لا لا، لا. ليس قتل، هذا القتل لا، ليس لنا، إقامة الحدود للحاكم للأمير، هذا حد الذي يرتد، هذا حكم حد من الحدود سنأخذه في الحدود، حد الردة الذي لا يطبق، حد الردة هذا من الحدود، من الذي يطبق الحدود؟ أنا وأنت؟ تجد الإخوة في الشام للأسف الشديد قبل أن يقتل يقول هو كافر ويشيع بين الناس أنه كافر ثم يقتله، تعرف لماذا؟ أولا حكم عليه بالكفر حتى يبيح دمه، حتى يبيح دمه، منزلق، الشيطان يوسوس إليه يقول يا شيخ كفره، فلما يكفره يستبيح دمه. لا، قضية التكفير ليست لنا، نحفظ ألسنتنا عن تكفير بعضنا بعضا، نرفع إلى أهل العلم المعتبرين نسألهم يا شيخ هذا كافر ولا غير كافر، حكم بغير ما أنزل الله هذا كافر ولا غير كافر، نسأل العالم يبين، وهو يتحمل العالم ليس أنا. نعم أستاذ، أنا قال لنا نعم هو كافر وبعد خلاص نطبق عليه أحكام الكفار، ماذا نفعل معه أيها العالم؟ ما حكم الكافر؟ اقتلوه، اقتلوه الفتوى العام خلاص. وقال ابن تيمية لا ابن تيمية رحمه الله تعالى إخوان الكرام كلامه يحتاج إلى تروي في فهمه، ما يقرأ ابن تيمية أي أحد، ابن تيمية يقرأه العالم الفهمان. في مرة من المرات ذهبنا لنشتري كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه اختيارات ابن تيمية لابن اللحام، كتاب اختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، في ظهر الكتاب هنا على الجلدة كتب كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الكلام مفاده أن الإنسان ينبغي أن يكفر الكافر وألا إذا أقيمت عليه الحجة، في بعض الكلام يقول إذا أقيمت عليه، فقرأها زميل لي قال يا شيخ انظر الشيخ ابن تيمية يكفر، قلت يا شيخ بارك الله فيك ما تتعجل اقرأ الكلام جيدا، الشيخ يقول إذا أقيمت عليه الحجة، يبقى لابد من إقامة الحجة خلاص، إقامة الدليل يعني على كفر. وذهبنا في اليوم التالي، ذهبت لأسترجع الكتاب، كانت توجد بعض الصفحات في الكتاب بيضاء، فذهبت لأسترجعه من المكتبة، قلت لأخي الكريم صاحب المكتبة يا أخي الكريم هذا الكتاب معيب أريد أن أرده لأن في بعض الصفحات بيضاء، قال لماذا أنت ترده؟ قلت أرده لأنه غير صالح، قال أنت جئت تشتري مني وبالأمس قلت للأخ أن كلام ابن تيمية لا يكفر، قلت نعم لا يكفر، اقرأ كلام ابن تيمية جيد، قال لا أنا ابن تيمية يكفر وأنا، قلت خلاص ما تزعل ما عليك شيء، تعال الكتب ابن تيمية ونقرأها أنا وأنت بروية كده ونفهم معا الكلام المشكل، أسألك فيه وتسألني فيه، قال لا ما أقرأ وأنا أكفرك أنت أيضا، تكفرني أنا؟ قلت له لو أعلم أنك تكفرني ما دخلت إليك المكتبة، فضل كتابك أعطني نقود، أخذت من النقود وذهبت، هذا مغالاة في التكفير، انظر يكفرني بغير سبب، بغير سبب، مجرد أني أقول له ابن تيمية نفهم كلامه يقول أنت كافر. انظر إلى التصرع في الكفر، هل زرى مني كفرا؟ هل فعلت مكفر؟ أبدا ما فعلت إيش إلا أني قلت له نقرأ كلام ابن تيمية. فعندهم غلو، بعض الناس عنده غلو في التكفير. هناك بعض جماعات في بلدان لا أريد أن أذكر أسمها، مجموعة صغيرة، مجموعة صغيرة لا تتعدى 100، يقولون نحن المسلمون وما عدنا كفار. أعوذ بالله، يعني الإسلام كله انحصر في 100. عجيب، هل جهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل فرح النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة أنها ستسد المشرق والمغرب بمئة؟ 100 شخص فقط مسلمون والباقي كله كفار. شيء عجيب جدا. هذا لماذا؟ من الغلو، لأنه يغالي في التكفير، يغالي في تكفير الناس. لا، ما نفتح هذا الباب نغلقه، ونحن ليس لنا شأن بقضية التكفير نهائيا، نحن لنا شأن بطلب العلم. تفهم يا أخي الكريم، وابحث واستدل وترقى في العلم، وبعد ذلك انت احكم، صر عالما وبعد احكم خلاص. وهي ما يعني شيء جميل، يعني الإنسان يكفر ما سيسأل يوم القيامة، لماذا كفرت فلان؟ لماذا؟ لماذا قلت عن فلان كافر؟ كل من قال فلان كافر سيسأل يوم القيامة، لماذا قلت عن فلان كافر؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، كل سيسأل. أنت الآن صليت الظهر 5 ركعات، لماذا صليت 5 ركعات؟ ستسأل. الآن قلت عن فلان كافر، لماذا قلت عليه كافر؟ ما هي حجتك في تكفير؟ والله يخالفني. يخالفك يبقى كافر؟ هل كل من يخالفني يبقى كافر؟ هل كل من يخالف ما أعتقده يبقى كافر؟ لا، أنا سأقول هو صبر الله. لا صبر الله. ممتاز، هذا حكم عين ولا نوع؟ حكم نوع، هذا حكم عام كبير. تعال بقى للنوع للعين. حاطب ابن أبي بلتعة أخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كفره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ الله صلى الله عليه وسلم كان عنده واحد. ممتاز، جميل جدا، أحسنت، بارك الله فيك. وهو هو هذا هو الله يفتح عليك الظاهر. إذن هناك بواطن لا ندريها، هناك أمور في الباطن لا ندريها، لا ندركها. حاطب بن أبي بلتعة، لو أن أسامة بن زيد لما قال له الكافر مشرك يحاربه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال تشهد؟ الظاهر أنه أسلم، الرجل الظاهر أنه أسلم، هو قال شهادتين. هل شققت عن قلبي؟ لا، هو أسلم، هذا الشخص إنما أسلم يا رسول الله خوفا من السيف، هذا من قلب بس، هذا هو. إذن القلب ربما يوجد فيه موانع، جهل مانع، خطأ مانع، إكراه مانع، ربما يكون مكره، من أدراك، من ربما يكون غضب شديد، غضب شديد أخرجه عن حيز التفكير، من أدراك. هذا في علم الله، الذي سب الله هذا فعل فعلا مكفرا، لكن ربما كان هناك مانع من تكفيري، جهل. سنسأل صح ونقيم الحجة، لكن من الذي سيسأل ويقيم الحجة؟ أنا لا، العالم. أنا بعد دراسة 10 سنوات أنا سافر وفي يوم القيامة هذا أنا ستكون في خطأ، ستكون في خطأ. نعم، ستكون في خطأ. في أي سبب أنا أدرس؟ أنت أدرس؟ أحسنت، تدرس لتصل إلى درجة المجتهد. لما تبلغ درجة المجتهد والعلماء يقولون لك يا شيخ، ما اسمه أخي الكريم؟ رفيق. يا أخي رفيق، أنت صرت من العلماء، خلاص افتي الناس، خلاص الآن أجازك. تعرف أن الإمام مالك ما استطاع أن يتكلم حتى أفته 70 يسأله أنا أستطيع أن أفتي؟ قال لا، ليس الآن، اسمع. أحمد بن حنبل سئل متى يكون العالم مجتهدا يفتي الناس إذا حفظ 100,000 حديث؟ قال 100,000 إيش يا شيخ، لا لا لا لا لا، ليس عالم. طب 200,000؟ لا لا لا لا لا لا لا، ليس 200,000، 300,000 يحفظ 300,000 حديث يا أحمد. قال يكاد يكون من العلماء، 300,000 حديث. القضية خطيرة جدا. العلم يا أخوان الكرام كبير جدا، كبير، ومسائل متشابكة متشعبة تحتاج إلى فرز وسهر ليالي. وكلام العلماء يقولون أنت تفتي. أما أنا والله أنا شايف نفسي، والله أنا فهمان وبقرأ الكتب مبسوط وممتاز، وعندي مروحة في البيت وتكييف، وأجلس أفهم المسائل كلها، ما لماذا أنا لا أفتي؟ أنا أفتي. لا، ليست القضية بالهوى، يقول لك أهل العلم، أهل العلم يأذنون لك، خلاص صرت عالم وتتحمل. شوف العالم ومش عالم، خلاص بقى خلاص جاوز القنطرة، لا، سيتحمل نتيجة ما يقول. كل كلمة سيقولها سيحاسب عليه، كل فتوى، كل كلمة يقول هذا حلال، لماذا حلال؟ ينصب لك الميزان يوم القيامة. هذا حرام، لماذا قلت حرام؟ في كل كلمة. ليس هذا تخويف، هذا رفع شأن العلماء لأنهم حكام على الناس. الذي يحكم على الناس الرسول صلى الله عليه وسلم وورثة الرسول، بس الحكام والعلماء، والعلماء فوق الحكام، العالم فوق الحاكم. فأنت ستصل إلى هذه المنزلة. شخص سألني بالنسبة من هذا المكان نحن نعم، وحرم لي أصيب أجب. نعم صح، لأنك ابني سألني وحرم لي. أقول لك هناك فرق يا أخواني الكرام، سأقول لحضرتك، سأقول لحضرتك هناك فرق يا أخواني الكرام بين ناقل، ناقل العلم والمفتي. ناقل العلم والمفتي بمعنى أنا الآن أنقل العلم، أنقل لك العلم خلاص، أنا أنقل لك أقول قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال كذا، أنقل لك ما قاله. وهذا يشترط له شروط، ناقل العلم هذا يشترط له أن يكون عنده حافظة جيدة، أن يكون فهمان فهما جيدا، أن يكون مدربا على هذا. يبقى ناقل العلم ينقل ما درسه، يقول هناك في كتاب كذا سمعت كذا وكذا وكذا، خلاص عزم. المفتي لا، المفتي ما يقول هذا، المفتي يقول هذا حلال وهذا حرام. لا سبحان الله، هذا أول، أنت الأول ناقل، خلاص ينقل العلم صح. من كان عنده فضل علم فليخرجه، الذي تدرسه انقله لكن بحقه، يعني لا تزيد عليه ولا تنقص. ممتاز، انقل العلم، قل في كتابي ابن قاسم الغزي قال الشيخ كذا كذا كذا كذا، ممتاز ما في مشكلة، هذا جيد جدا، هذا ممتاز، وهذا هو المطلوب من العلم، تبليغ العلم. لكن هذا باسم ماذا؟ باسم ناقل العلم، ليس باسم المفتي. ليس معنى هذا أني شيخ، أني عالم، أني أدرس، لا، أنا أنقل العلم، أنقله بضوابطي، أنقله ضبطا أمينا مع عزوي إلى أهلي، بس هذا نقل العلم. ماذا نتوقف عن هذا؟ هذا واجب منا كلنا أن يكون هكذا، ننقل العلم، ننقله، أنقله لك وأنت تنقله إلى غيرك، وتنقله لزوجتك وتعلمه أولادك، ممتاز. لكن تفتي، يأتي رجل يستفتيه يقول يا شيخ إيش رأيك في المسح على الجورة؟ تقول حلال حلال ما في لا لا لا تقول يا شيخ ما هو هو، لا، هناك فرق بين الناقل والمفتي. المفتي يقول من عندياتي، يقول هذا حلال هذا حرام ويوقع عن الله. ونحن نجيب على المذهب الشافعي. أنت تتكلم عن مذهب الشافعي، تتكلم عن المذهب. أما الذي أعطيكم أنا الراجح هذا مختلف فيه، هب أنك تقول يا شيخ جزاك الله خير، جزاك بارك الله فيك، لا أريد منك راجح، أنا أريد منك مذهب، صح؟ أنت تأخذ مني مذهب راجح، الذي أقول لك هذا بحسب ما ترجح عندي، بحسبه أخطأت فيه، أصبت فيه، هذا يعني وشأني أنا، لا ألزمك به. أما الذي أنت الذي تطالب به هنا هو المذهب، بس أنا أدرس لك المذهب، أقول لك الشافعية يقولون كذا، المعتمد عند الشافعية كذا، خلاص. ممكن أن نقول ولكن أستاذنا قال صح، هذا يمكن هذا، يمكن هذا، ما في مشكلة. الله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.